الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهى بنا البيان إلى أواخر الترجمة الأولى من كتاب البيع. انتهينا من الشرط السابع، وذكرنا أن الشرط الخامس والسادس والسابع هذه كلها تدور حول دفع الغرر في البيع، بأن لا يكون المبيع مجهولا، ولا يكون الثمن مجهولا، ولا يكون أحدهما غير مقدور على تسليمه، ولا يكون غير مقدور على تسليمه. لا بد أن تنتبه لشيء فيما يتعلق بالغرر، ألا وهو أن موضوع الغرر هذا شيء أول. موضوع الغرر موضوع واسع جدا، واسع جدا، وفروعه القديمة والمعاصرة كثيرة جدا. ومن أمثل الدراسات التي تكلمت حول موضوع الغرر هذه الدراسة الغرر وأثره في العقود للصديق الضرير رحمه الله. هذا الفقيه الصديق الضرير عالم سوداني ألف هذا الكتاب، لا أدري، ربما كان أظن رسالة الدكتوراه ربما. وهذه الرسالة أو هذا البحث أخذ عليه جائزة الملك فيصل، فهو يعتبر أصل في الباب، يعتبر أصل في الباب. و يعني حتى لو قرأت فيه ستجد أنه فيه فروع معاصرة كثيرة أنت بحاجة أيضا إلى تنزيلها على ما ذكره من تفاصيل ذلك، لكنه يعتبر من أخص الدراسات في هذا الباب. وذكرت لك سابقا أن العلل الأساسية للتحريم في المعاملات المالية ترجع إلى الغرر والربا والغش، غرر والربا والغش، ثلاثة أشياء. ويوجد كتب معاصرة كثيرة جمعت يعني إما البيوع المنهي عنها عموما أو ما يتعلق بالعلل الأساسية على وجه الخصوص. ما يتعلق بالعلل الأساسية على وجه الخصوص، هذا البحث طبعته الجمعية الفقهية السعودية يمكن قبل 4 أو 5 سنوات كذا، وهو يتكلم حول العلل الأساسية التي هي هذه الثلاث وما دار حولها، هذه الثلاث وما دار حولها. من المهم جدا أن تنتبه لهذا يعني وتعتني به، لأنه يوجد فروع معاصرة كثيرة تتفرع عليها، ولأنه يوجد خلاف في بعض الجزئيات كما مر بنا الإشارة إلى بعض هذه الأشياء، يوجد خلاف ينبني عليه تفريع معاصرة كثيرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خذ مثال حتى يتضح لك يعني كيف أنه موضوع يعني مثل هذا الموضوع مهم. تعرفون موضوع مثلا التأمين التجاري، التأمين التعاوني، وقرارات المجامع الفقهية التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني مباح. كل هذا التفريق وموقف الفقهاء، عامة الفقهاء المعاصرين من التأمين، السبب أنه لماذا يقولون التأمين التجاري حرام؟ يقول لأنك أنت تدفع فلوس. كم تدفع في السنة؟ قال تدفع 300 ريال. طيب كم العائد عليك؟ ما المقابل لهذا؟ قال المقابل ربما يعني يصير لك حادث لا قدر الله فتتكلف 30,000 ريال، يعطونك 30,000 ريال أو يصلحون سيارتك ب30,000، وربما لا يحصل لك شيء فتذهب 300. فهمت؟ فهذا هو يعني موضوع الغرر. وإلا يعني هذا الموضوع بس التأمين لوحده هذا يحتاج إلى كلام واسع، لكن أنا أشير لك إلى هذا. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن لما عرفنا سابقا شروط البيع وهي 7، اعرف أن أحوال البيع 3 أحوال. إما أن تتحقق الشروط في كامل البيع يعني 7 كاملة فهذا شو يصح، وإما أن تتخلف الشروط أو يتخلف بعضها، تخلف واحد. طيب، بعتك دراجتي التي في البيت، ما صفتها؟ ما هيئتها؟ لا ندري. هل رأيت أنت؟ ما رأيتها. طيب، فهذا هل الدراجة شيء مباح؟ نعم شيء مباح. هل مملوك لي؟ مملوك لي. أنت راضي وأنا راضي كله، لكن عندنا شرط لم يتحقق وهو العلم بالمبيع، فنقول حينئذ لا يصح. طيب، ما الحكم إذا تحققت في بعض وتخلفت في بعض؟ انتبه، تحققت في بعض وتخلفت في بعض يعني في شيء واحد، يعني في صفقة واحدة، ما الحكم؟ يقول تتفرق الصفقة. شو معنى هذا الكلام؟ شوف مثلا طلحة، بعتك يا طلحة جوالي هذا، طيب ترى هذا رؤية، ودراجتي أو سكوتري الذي في الغرفة بدون وصف ولا رآه. بكم بعت الاثنين يا يونس لطلحة؟ قال بعت الاثنين بستمائة ريال. كم؟ ستمائة. ستمائة هذه ثمن الجوال ولا ثمن الدراجة؟ ها؟ ثمن الاثنين. ثمن الاثنين معا في صفقة واحدة. ما معنى صفقة؟ الأصل الصفقة هكذا تقول بعت يا اشتريت يا طلحة؟ قال نعم اشتريت خلاص بعت توكلنا على الله. هذا طيب تتفرق الصفقة يعني يأتي نصف الامساك هذا فلا لا يكون لا تكون صفقة تامة. فيقول لك الحكم أنها تحققت في بعض وتخلفت في بعض تفرق الصفقة. شوف أنت لو نظرت الآن احنا قلنا أنا بعت طلحة جوالي وإيش وماذا ودراجة الجوال معروف ونرى والدراجة في غرفة لا نراها ولا نعرف صفتها. طيب عندنا ممكن تقول من جهة النظر يمكن أن نقول إنه يصح كاملا. هل يمكن نقول يصح كاملا؟ نقول لا ما يمكن تصح الصفقة كاملة. والسبب إنه فيه جزء مؤثر وأساسي ومقصود في البيع وكبير هو غير معلوم. صح؟ إذا نلغي هذا الخيار. ماذا بقى عندنا من خيار؟ إما أن نقول إنه يبطل بسبب أنه في جهالة مؤثرة، وإما أن نقول يصح في الجوال لأنه معلوم ويبطل في الدراجة لأنها مجهولة. وهذا هو الذي يذهب إليه الحنابلة. الحنابلة يقولون أنه إذا اجتمع شيئان على نحو هذا فإنه يصح فيما تحققت فيه الشروط ويبطل فيما لم تتحقق فيه الشروط. واضح؟ طيب هذا بوجه عام. ما الصور؟ الصور العامة لتفريق الصفقة هي هذه الصور الثلاث. إذا باع معلوما ومجهولا، ما مثاله؟ جوال معلوم والدراجة مجهولة. اثنين، باع إيش؟ جميع ما يملك بعضه. ما اسمك؟ عبد الكريم. نعم عبد الكريم ويونس شركاء في سكوتر. طيب تخرج عبد الكريم، تخرج يونس. طيب تخرج يونس، فلما تخرج يونس جاء إلى حفيل وقال له تشتري مني سكوتر؟ قال لي سكوتر؟ قال هذا ترى أنا كل يوم أمر من عندك، هذا هو. بكم؟ مساومة. فاتفقنا على أنه بثمانمائة ريال، فبعته بثمانمائة. ماذا بعته؟ سكوتر. هل سكوتر لي أنا وعبد الكريم معا. هذا قال باع جميع ما يملك إيش؟ باع جميع ما يملك بعضه. لاحظ ما الخلل هنا؟ الخلل أنه باع ما يملك وما لا يملك. قال باع شيئين أحدهما لا يصح بيعه. كيف يعني أحدهما لا يصح بيعه؟ يعني بعت جوالي الذي أملكه وجوال عبد المؤمن. لمن؟ عمر اشتراهما. بكم؟ بألف وخمسمائة ريال. ما هو الذي بألف وخمسمائة؟ الجوالين معا، جوال الذي يملكه وجوال عبد المؤمن. كل هذه الصور لتفريق الصفقة سنأخذها واحدة واحدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى أو باع معلوما ومجهولا. إيش العنوان عندك في اليمين؟ مسائل تفريق الصفقة. قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. أكتب عندها ألف. يتعذر علمه كهذه الفرس كسر السين وما في بطن أخرى. هل في بطن الأخرى نستطيع أن نعرفه؟ لا تقول نستطيع أن نعرفه بعدما تلد بعد سبعة أشهر، هذا موضوع آخر. نحن نتكلم هل يمكن علمه الآن معرفته؟ الجواب لا. قال ولم يقل كل منهما بكذا. هذا القيد الثاني، فاكتب عنده باء. قال ولم يقل كل منهما بكذا. قال إيش؟ لم يصح البيع. إذن قيدان اثنان. القيد الأول أن يكون المجهول إيش؟ يتعذر علمه. مفهومه؟ إذا كان لا يتعذر علمه فإنه غير داخل معنا. قال ولم يقل كل منهما بكذا، ما مفهومه؟ ها؟ إذا قال كل منهما بعتك هذه الفرس وما في بطن الثانية، بعتك هذه الفرس بألفين وما في بطن الثانية بسبعمائة ريال، طيب ألفين وسبعمائة، فنقول يصح في المعلوم ويبطل، يبطل في الثاني في المجهول. قال لم يصح البيع، لم يصح البيع إذا لم يقول ذلك. لماذا؟ قال لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، الثمن يوزع على المبيع إيش؟ بالقيمة. لاحظ قال هو ثمن وقال إيش؟ قيمة. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ من اليوم فما بعد لابد تنتبه للفرق، عندنا ثمن وعندنا إيش؟ قيمة. الثمن وهي هو ما وقع عليه العقد، هذا يسمى إيش؟ ثمن. بكم أنا بعت طلحة الجوال والدراجة؟ ها؟ 600 زدت أنت 100 600. طيب جوالي هذا والدراجة التي في الغرفة بكم؟ 600. هذا ماذا يسمى؟ ثمن. ثمن. ربما أنا راعيت طلحة وخفضت له لأنه زميلي في الغرفة، ربما أنا خفضت له، ربما القيمة في الحقيقة في السوق 900 وليس 600. فهمت؟ فعندنا شيء اسمه ثمن وشيء اسمه قيمة. فلاحظ الشيخ قال لأن الثمن، الثمن ما هو الثمن؟ الذي وقع عليه العقد يعني، يوزع على المبيع بالقيمة، بالقيمة بالقيمة أي بنسبة القيمة في السوق، أي بنسبته من القيمة في السوق، أي بنسبته من القيمة في السوق. والمجهول لا يمكن تقويمه. وش المجهول عندنا؟ ما في فرا، ما في بطن الأخرى، ها؟ ما في بطن الفرس الأخرى. قال فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. ثم قال وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه. قفزنا شيء؟ طيب هذا الذي قفزناه اجعله بين قوسين حتى لا يهرب، نرجع له إن شاء الله. قال وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه. شو معنى قال كل منهما بكذا؟ من يذكرني؟ أي كما قلنا الفرس بألفين وما في بطن الأخرى بسبعمائة، وش الحكم؟ قال صح في المعلوم بثمنه للعلم به، لأنه عندنا قاعدة تقول الحكم يدور مع التي، نحن منعنا لأجل الجهالة وهذا معلوم خلاص. وهذا مفهوم أي قيد؟ قوله وإن قال كل منهما بكذا، ها؟ نعم حسنت، مفهوم القيد الثاني، مفهوم باء. قال فإن لم يتعذر، كيف أنتم تشيرون على المفاهيم؟ شوفوا أنا أوريكم طريقة، أنا أشير على المفاهيم كذا، يعني إذا كان عندي قيد، قيد مثلا القيد الأول أكتب عنده ألف، القيد الثاني أكتب عنده باء. طيب فإذا جاء مفهوم القيد الأول فإني أكتب عنده ألف شرطة، وإذا جاء مفهوم القيد الثاني فإني أكتب عنده باء شرطة. هذه بدعة لكن إن شاء الله حسنة. طيب إيش الفائدة؟ الفائدة أنك حينئذ أنت يكون ذهنك نشيط، تعرف هذا القيد الأول هذا القيد الثاني. هل ذكر المصنف مفهوم القيد الأول؟ زين هذا هو مفهوم القيد الثاني. إذا لم يذكره فإما أن يكون واضحا الحمد لله، إذا لم يكن واضحا اكتب باء شرطة علامة استفهام وارجع إليها في كشاف القناع، في شرح منتهى الإرادات، في المطالب، في كذا، حتى تصل إلى مفهوم هذا. طيب قال إيش قال؟ فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع المعلوم. هذا مفهوم أي قيد؟ القيد الأول، القيد الأول على الطريقة البدعية. هذا كيف نقول؟ ألف شرطة، ها؟ قال فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع، أبيع بمعنى بيع وهي كلمة فصيحة، مع المعلوم. علم مجهول أبيع مع المعلوم، ما مثاله؟ مجهول الدراجة التي قبل قليل، أبيع مع معلوم، معلوم هو الجوال الذي بعتكه. قال صح في المعلوم بقسطه. ما معنى قسطه؟ أي نسبته. بقسطه أي إيش؟ أي نسبته. قال بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، لعدم الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. طيب أوضح لكم هذه المسألة إن شاء الله. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. أول شيء عندنا إذا باع معلوما مجهولا إذا كان يتعذر علمه فإما أن يكون سمى ثمن كل واحد منهما فهذا يصح في المعلوم بثمنه المسمى، إذا لم يسمي لا يصح. طيب إذا كان لا يتعذر علمه فنقول يصح في المعلوم بنسبته، يصح في المعلوم بنسبته من الثمن. طيب إيش معنى نسبته من الثمن؟ انتبهوا معي جيدا فتح الله عليكم. أنا قلت لك قبل قليل أني بعت طلحة جوالي المعلوم ودراجتي المجهولة، صح؟ والدراجة المجهولة بكم الجميع؟ ب600. لما بعته، انتبه معي، لما بعته بهذا الشكل جاء إلينا عمر وقال أنتم ما درستم الروض؟ ما تستفيدون من ما تدرسون؟ الآن الدراجة معلومة ولا مجهولة؟ ولا مجهولة؟ قال هذا مجهول، يعني لا يصح، لا يصح. فمعناه أنه صح في المعلوم فقط، هذا التعاقد صح في المعلوم فقط. قلنا طيب يا شيخ عمر والنتيجة؟ قال النتيجة يا يونس أنك أنت استلمت 600 ريال من طلحة، بعضها حلال وبعضها حرام. الحلال منها هو ما قابل الجوال وهو المعلوم، والحرام منها هو إيش؟ ما قابل المجهول وهو الدراجة، صح؟ فنحن سوف نصحح ما يقابل المعلوم. كيف نفعل؟ قال ننظر قيمة المبيع في السوق، قيمة المبيع في السوق، ننظر الجوال كم قيمته في السوق. نحن عرفنا قبل قليل ما معنى القيمة والثمن، صح؟ باري شوف اللي خلفك هناك، أيوه أنت، أنت والذي خلفك، كل واحد لابد أن أرى وجهه. طيب كل واحد، كل مكلف داخل هذا المكان. طيب قلنا القيمة عرفناها، قيمته في السوق، ننظر الجوال بكم قيمته في السوق. قال والجوال لوحده قيمته في السوق 600 ريال. عجيب، إذا لماذا يونس باعه بأقل من ذلك؟ نقول زمالة وكذا ومعا في الغرفة. طيب والدراجة كم تقابل في السوق؟ قالوا تقابل كم؟ 300 ريال. إذا صار عندنا في الحقيقة 600 و300، كم المجموع؟ 900. 600 و300 المجموع 900. 600 كم نسبتها من المجموع؟ هل هي النصف؟ كم؟ ثلثين، صح؟ ثلثين، ثلثين. 600 من 900 هي تساوي إيش؟ الثلثين. طيب فما الحكم؟ يقول يصح فيه بنسبته من الثمن، يصح في الجوال بنسبته من الثمن، يصح في الجوال بنسبته من الثمن. كم نسبته؟ قال نسبته في السوق الثلثين. فنقول يا يونس جزاك الله خير، الآن طلحة بيده، بيده الجوال، وأنت قد استلمت 600 ريال التي هي ثمن الجوال مع الدراجة المجهولة، فترجع جزاك الله خير من هذا كم؟ 200، تبقي معك 400. قال ليش 400؟ قلنا 400 هذا ثمن الجوال، هذا ثمن الجوال. وهذه المسألة يا شباب، هذه المسألة خلاصتها أنه عندنا ثمن وعندنا قيمة، وعندنا شيئان معا بيع بثمن واحد لا ندري ما ثمن كل واحد منهما. طيب وعندنا قيمة نستطيع أن نعرفها من خلال السوق، فإذا عرفنا القيمة نظرنا نسبة كل واحد، نزلنا هذه النسبة على الثمن، نزلنا هذه النسبة على الثمن. هذا إذا فهمته وضبطته فإنه سوف ينظم لك مجموعة من الفروع الفقهية التي سوف تأتيك لاحقا إن شاء الله تعالى. واضح يا شيخ؟ ماشي؟ طيب قال رحمه الله تعالى والثانية، أشير إليها بقوله الثانية، يعني الثانية من المسائل تفريق الصفقة، قال يشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. مشاعا بينه وبين غيره، ما معنى مشاع؟ عندنا شيئان، عندنا شيء يسمى مشاع، شيء يسمى مفروز. مفروز المشاع هو الذي أنتم شركاء في سائر تفاريقه. ألم أقول لك أنا وعبد الكريم قبل قليل شركاء في سكوتر؟ طيب الآن ما نصيبه هو من سكوتر وما نصيبي؟ الدراجة الأمامية، العجلة الأمامية هذه لمن؟ لنا جميعا، صح؟ والعجلة الخلفية كذلك، وما بينهما يا باري نفس الشيء، صح؟ إذن هذا مشاع. طيب فقال مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، لا أدري لماذا الشيخ مصر يمثل بهذا العبد، لكن نحن عندنا مثلا الدراجة، عندنا مثلا غسالة الملابس في السكن، طيب وهكذا. قال أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما. تقدم معنا معنى القفيز وأنه يساوي تقريبا 26 كيلو جرام، فقفيزان يعني كم يساوي؟ قريب من 50 كيلو جرام. قفيزين متساويين لهما، اكتب معا بأن يشترك في سائر أجزائهما، بأن يشترك في سائر أجزائهما. زين، شركاء أنا وياه في سكوتر أو شركاء في قمح، قفيزين من القمح مثلا، 50 كيلو جرام من القمح، 50 صاع مثلا، أي شيء من القمح. طيب فنحن شركاء في سائر كل حبة من القمح، فنحن شركاء فيها أنا وياه. طيب لكني أنا بعت الجميع، بعت الجميع، هذا إيش العنوان عندك في اليمين؟ قال إيش؟ بيع المشاع ونحوه بدون إذن الشريك. عبرنا عنها قبل قليل نحن بتعبير آخر، وش قلنا؟ بيع جميع ما يملك بعضه، بيع جميع ما يملك بعضه. أنا أملك بعض السكوتر لا كله، أملك بعض القمح لا كله، لكن ليس محدد نصيبي من نصيبه. ما الحكم؟ قال صح البيع في نصيبه، في نصيبه، نصيب من؟ نصيبي أنا البائع يونس، بقسطه من الثمن. ما معنى قسط من الثمن؟ يعني النسبة من الثمن. قال لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. واضح هذا؟ إذا بعت سكوتر الذي هو لي أنا وعبد الكريم، بعته لحفيل، وحفيل أخذه على أنه مملوك كله ليونس. ما الحكم؟ يقول يصح في نصيب يونس البيع ولا يصح في نصيب عبد الكريم، فالنتيجة ما هي؟ سيكون حفيل مكان يونس فيكون شريكا لعبد الكريم، يكون حفيل مكان يونس شريكا لعبد الكريم. ده مؤمن موجود معنا؟ طيب فيكون شريكا مكاني. فإن قلت، انتبه، فإن قلت طيب عبد ربما حفيل ما ظن أنه سوف يشتري كامل، ما علم أنه سيدخل شريكا، أخذ على أنه الآن سيحصل نزاع بين حفيل وعبد الكريم، واحد يريد يذهب فول وليمون في الليل، واحد يريد يذهب شواية بلادي، فما العمل؟ لما كان شريك يونس كانوا متفاهمين أنه العشاء يوم كذا يوم كذا، لكن الآن في نزاع مشكلة. سيأتيك بعد قليل أن حفيل إذا كان لا يعلم بهذا الموضوع وتفرق عليه الأمر فله الخيار، استطيع أن يفسخ البيع. قال والثالثة، الثالثة من إيش؟ من صور تفريق الصفقة. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ ها؟ التي قبل قليل هو شريك في، هما شريكان في عبد واحد في سكوتر واحد، طيب وهذا عبده وعبد غيره بغير إذنه. بعت ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن. بعت دراجتي ودراجة عبد الرحمن، تخرجنا معا، فبعت دراجتي وجاء واحد يريد يشتري الدراجة الثانية، ما حد، قلت يلا بسم الله الاثنين، فبعت الاثنين معا بصفقة واحدة، واحد هو وأخوه في معهد اللغة يريدون يشترون فاشتروا مع بعض. باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، ما الحكم بناء على ما تقدم بسرعة؟ ها؟ سوف يصح في عبدي أو دراجتي ولا يصح في عبد عبد الرحمن ولا دراجتي. واضح؟ لماذا لم يصح في نصيبه؟ تخلف شرط وهو الملك والإذن، لا مالك ولا مأذون. قال أو باع عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، هو يحرج على عبده، فقال واحد طيب وهذاك الرجال الواقف هذاك تبعك تبيعه؟ قال نعم الاثنين مع بعض بسم الله، كل كم؟ قال 20,000 ريال. سلموا 20,000 ومشى. فلما أراد يأخذ هذاك قال هذاك كيف الحال تعاته؟ ما في أنا أنا أنا حر. طيب ما لا لا ذهب معك. ما الحكم؟ سيصح في نصيبه عبدي ولا يصح في الحر. ولا يصح في الحر. لماذا؟ ما الشرط الذي تخلف؟ ها؟ ما الشرط الذي تخلف؟ لا. أنه ليس مالا. أنه ليس مالا. هذا ليس عينا مباحة في الغير حال. هذا ليس مالا حتى يباع. طيب. قال أو باع خلا وخمرا. لاحظوا يا شباب كل هذا ليس باع كل واحد لوحده. لا لا. كله باع إيش؟ صفقة واحدة ما بعض بثمن واحد. باع خلا وخمرا. ما الحكم؟ سوف يصح في الخل ولا يصح في الخمر. ما الشرط الذي يتخلف في الخمر؟ ها؟ ليس مالا. ليس مالا. قال صفقة واحدة بثمن واحد. قول صفقة واحدة بثمن واحد هذا مهم يا شباب جدا. ضع عنده 7 خطوط. مهم. لابد تعرف أنه هذا صفقة واحدة لأنه لو باع لوحده خل لوحده خمر لوحده نقول الخمر باطل والخل صحيح. طيب. قال صح البيع في الآن كم صورة ذكر عندنا هو؟ 3 صور صح؟ هذه القسم هذا 3 صور. عبده وعبد غيره، عبده وحرة، خلوا وخمرة. طيب قال صح البيع في عبده بقسطه. في عبده هذا في أي صورة؟ أحسنت. صورة رقم 1 و2. وفي الخل بقسطه. وفي الخل بقسطه هذا الصورة رقم 3. ما معنى بقسطه؟ نسبته من الثمن. قال من الثمن لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما. بقي على حكمهما. قال ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. قوله ويقدر خمر خلا هذا تنبيه. هذا تنبيه كأن الشيخ قال ولكن انتبه انتبه، الخمر ما تقدر بقيمته في السوق كما هو خمر، لأن القيمة قيمته في السوق من الجهة كون من جهة كونه خمرا هذه قيمة غير ملتفت لها شرعا، ليست مالية، لا مالية لها. طيب أقدره بماذا؟ أقدره بالرز أم بالدجاج؟ أقدره بأقرب شيء إليه وهو الخل. قال ويقدر خمر إيش؟ خلا هو أقرب شيء إليه. وحر عبدا، الحر هذا المسكين الذي باع وهو حر، إيش الحكم؟ قال يقدر أنه لو كان عبدا بهذه القوة بهذا النشاط بهذه البهارة مبرمج كذا كذا كذا هكر كم يعني يكون؟ قالوا هذا يقدر بكذا وكذا، خلاص نقدره على هذا الآية. قال ليتقسط الثمن. ليتقسط الثمن يعني عليهما، يعني عليهما. كيف الطريقة؟ رأيتم هذه؟ رأيتم الطريقة هذه؟ طيب نفسها تماما اجعلها هنا، نفسها تماما، لكن الشيء الذي يصح فيه نزله مكان الجوال، الشيء الذي لا يصح فيه نزله مكان الدراجة، واحسب على هذه الهيئة وامشي. ماشي باري؟ نعم. الحمد لله. زين. قال لك يا حفيل ولمشتري الخيار إن جهل الحال. المشتري يعني في كل الصور المذكورة، في كل هذه الصور المذكورة يقول له الخيار إن جهل الحال. جهل الحال، جهل ماذا؟ جهل أن يونس خدعه، جهل أن يونس قد باعه خلا وخمرا، هو يظن أنه كله خل، جهل أن يونس باعه عبدا وعبد غيره. طيب قال إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع. لماذا جعلنا له الخيار؟ لماذا جعلنا له الخيار؟ قال لتبعيض الصفقة عليه. لتبعيد الصفقة عليه. إيش معنى لتبعيد الصفقة عليه؟ يعني هو يقول أنا في الحقيقة أنا حاجتي التي أنا أريد 2 معا أملكهما عبدين، واحد لا أريد، حاجتي لا تقوم إلا ب2، فأنت بعتني الآن 2 وتبين واحد ليس مملوكا أو ليس عبدا أصلا، فهذا الآن صار واحد، أنا ربما تفوت حاجتي بذلك، وهذا قد يحصل. هذا قد يحصل، يعني بعض الناس تكون حاجته بشيء معين أن يأخذه تاما، فإذا أعطيته بعضه قال لا هذا لا يناسبني، أنا لا يناسبني لا أخذه تاما. طيب السؤال هو لماذا الشيخ هنا قال يقدر خمر خلا صح؟ وفي التي جعلناها بين قوسين قبل قليل قال وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، ما معنى وكذا هناك؟ ها أقرب شيء فوقها وشو؟ لا يصح. إذن ما معنى وكذا؟ تكتب عنده وكذا وكذا يعني وكذا لا يصح. لو باعه بمئة ورطل خمر، ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي في الصفحة هذه؟ تلك باعه بمئة ورطل خمر، قال بكم تشتري السيارة؟ قال اشتريها بمئة ريال ومعها رطل خمر، فهي ثمن. في الصورة السابقة ايش؟ ثمن. في هذه الصفحة مثمن مبيع. فقد تستشكل أن تقول لماذا لما كان مبيعا قدروه خلا ولما كان هناك لم يقدروه خلا؟ يقول الشيخ منصور في بعض الحواشي إن الخمر هنا قدر خلا، يقول لأن المبيع يتعدد، لأن البيع يتعدد بتعدد المبيع، لأن البيع يتعدد بتعدد المبيع، فكأنهما عقدان أو فكأنه عقدان بخلاف المثمن، لأن البيع يتعدد بتعدد المبيع فكأنه عقدان بخلاف المثمن. ما اسمك؟ عبد القادر. فإن قال الشيخ عبد القادر أنا ما فهمت هذا الكلام، قلنا له نقرأ في كلام الشيخ حتى تفهم إن شاء الله. يقول وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، باع عبده وعبد غيره بإذنه، اللي قبل قليل يقول بغير إذنه صح؟ هذا باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه، ما أدري لماذا الشيخ مصر كله عبده، يعني لو قال أي شيء آخر كان هذا يكون موجود الآن. قال وباع عبديه الاثنين، باع عبديه اثنين ها الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد. قوله بثمن واحد هذا كل ما تقدم، يعني أي واحدة من هذه الأشياء بثمن واحد. قال صح، وقسط الثمن على قيمتيهما، قسط الثمن على قيمتيهما. أوضح لك حتى يتضح لك إن شاء الله. الآن قلنا أنا وعبد الرحمن تخرجنا زين، دراجة ودراجة كل واحد عنده دراجة، أردنا أن نبيع. قبل قليل قلت لك لم يأذن صح؟ الآن استخار الشيخ وأذن، أذن، لكني بعت الاثنين معا صفقة واحدة. واحد طالب جديد في المعهد أراد يشتري الدراجتين مع بعض بكم؟ بالمساومة كذا كذا كذا، قال خلاص يشتري الثنتين معا بستمائة ريال، ثنتين معا بستمائة ريال، فهذا الآن الاثنين صفقة واحدة. يقول الشيخ صح، وقسط الثمن على إيش؟ على قيمتيهما. أنا أسألكم الآن إذا بعت دراجتي ودراجة عبد الرحمن بستمائة، فكم نصيب دراجتي من الستمائة؟ 300 أكيد؟ ها؟ لا ندري حسب قيمتها في السوق، ربما دراجتي تساوي 150 ودراجته تساوي 450 صح ولا؟ فلا ندري بحسب القيمة في السوق. فالشيخ يقول يقسط الثمن على القيمتين، ننظر القيمتين في السوق نفس الذي يتقدم، ننظر القيمتين وننزل كل واحدة على حالة مثل هذه تماما. طيب ننزل كل واحدة على نسبتها من الثمن ونعطيه. فهمت يا عبد الرحمن؟ إذا ليس لك أن تطالبني إذا بعتنا الدراجة، ليس لك أن تطالبني إذا أنا أعطيتك مثلا 200 ريال من الستمائة تقول يا يونس كيف تعطيني 200، أنا أريد 300، هي دراجة ودراجة. أقول لك في فرق، دراجتي جميلة وجديدة طيب دراجتك مستعملة مختلفة عن هذا، فهمت؟ فيختلف بحسب هذا. فالنتيجة يعني لماذا الشيخ يقول لك يقسط الثمن على قيمتيهما؟ الثمرة، أهم ثمرة، اكتب اكتب اكتب، وتظهر ثمرة ذلك، وتظهر ثمرة ذلك عند الفسخ، تظهر ثمرة ذلك عند الفاسخ. رأيتم الطالب هذا الذي قلت لكم، طالب في المعهد اشترى الدراجتين مع بعض، ماذا لو أنه لما أخذ الدراجتين يوم يومين جاء أرجع واحد إلي وقال كيف هذه فيها عيب وأنا أردها بخيار العيب؟ درست باب الخيار؟ قلت نعم. قال يلا أنا أردها لك بخيار العيب، هذه صار فيها عيب فأنا أردها. فإذا رد إلي الدراجة، دراجتي أو دراجة عبد الرحمن، الدراجة التي أنا أملكها والتي أنا وكيل فيها، فكم أرجع له من الفلوس؟ ها؟ احسب كذا، احسب كذا. فهذا يقول قصة الثمن على قيمتيهما. فإن قلت هل هذا الكلام الذي تذكرونه خاص بالبيع فقط، أو حتى لو كان مثلا إجارة، لو أنه آجر مثلا شقتين مع بعض له ولأخيه، ثم تبين أن إحدى الشقتين إيش عبد المؤمن؟ معيبة، فأراد أن يرد هذه الشقة ويبقي الشقة الثانية، فكم يرد؟ كم المقابل الأجرة؟ يقول لك الشيخ وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. فمعنى أنه لو آجر شقتين تبين واحدة معيبة فإنه يرد، وهكذا يعني أنت تنظر تقسط عليهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.